قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الكهف، وهي آيات لها أهميتها مع طلبة العلم على وجه الخصوص، ثم لها أثرها النافع في حياة المسلمين، ألا وهي قصة نبي الله وكليمه موسى عليه السلام مع الخضر. قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر. يقول الله تعالى ذكره: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سلف أن كتاب الله سبحانه تفسره سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات التي نحن بصددها كثير منها يوضح بسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، أي واذكر قول موسى لفتاه، اذكر ذلك لأمتك واذكر ذلك للناس أجمعين، بل اذكره أيضا للثقلين الإنس والجن. فالقرآن نزل للعالمين الإنس والجن، إذ الله قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإذ قال موسى، موسى وموسى بن عمران كما اتضح ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو كليم الله عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لفتاه، الفتى هو يوشع ابن نون عليه السلام. أيضا اتضح ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث قال موسى لفتاه يوشع، ويوشع ابن نون عليه السلام نبي من الأنبياء، وهو النبي الوحيد الذي حبست الشمس وتأخرت عن الغروب من أجله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فأشرفت الشمس على الغروب، ألم تفتح البلدة؟ فنظر إليها وقال: يا شمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بأن أفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبست الشمس وأمسكت عن الجريان حتى فتح الله له هذه البلدة. وفي ذلك يقول شاعر من الشعراء: فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ابن نون عليه السلام أثناء مسيره إلى بيت المقدس، وهو فتى موسى عليه السلام. قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، فيه جواز اتخاذ الشخص شخصا آخر يخدمه، فيه جواز اتخاذ الشخص خادما يخدمه، سواء كان المتخذ رجلا عمرا، فالمرأة يجوز لها أن تأتي بخادمة في البيت، وكذلك الرجل. قد كان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثم غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت النبي أيضا لنسائه خدم، أرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام مع الخادم، قامت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فهر، يعني إلى حجر، فضربت به الصحفة فكسرتها، ففيه جواز استخدام الخادم. وفيه إشارة إلى ضعف حديث صاحب الشيء أحق بحمله، فهو حديث ضعيف الإسناد. قد كان ابن مسعود صاحب النعلين يحملهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لن أزال سائرا، لن أزال أسير حتى أبلغ أصل إلى مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أي أن موسى قال للفتى: أنا سأمضي قدما في مسيري، لن أتوقف في رحلتي ولا مسيري حتى أصل إلى مكان يقال له مجمع البحرين، يلتقي عنده بحران. أي البحرين هذين؟ ضرب الذكر صفحا عن تسميتهما، والحاصل أنهما بحران يجتمعان، وهذا المكان مكان اجتماعهما. ما سبب هذا القول؟ ما السبب الذي من أجله قال موسى عليه السلام لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة؟ فللحديث سبب، وللقصة سبب، وثم كتاب لأخينا الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله تعالى ونسأل الله أن يبارك فيه، كتاب في أسباب ورود الحديث الشريف، فظني أنه ضمن كتابه هذا الخبر إن شاء الله. فسببه ما في الصحيحين أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، والأنبياء خطبهم مؤثرة وبليغة، خطب تصدر من قلوب تخشى ربها، فخطب خطبة بليغة فأبكى الناس. فلما انتهت خطبته تبعه رجل فسأله سؤالا، وفي هذا السؤال أدب يتأدب به طالب العلم والشيخ والجميع. سأله سؤالا: يا نبي الله، يا كليم الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فهنا جاء العتب على موسى، عتب الله عليه لكونه لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، فقال الله له: بل عبدنا خضر أعلم منك. قلت: أنت أعلم أهل الأرض، عبدنا خضر أعلم منك. فلما سمع فإذا سئلت إذن من أعلم أهل الأرض عليك أن تكل العلم إلى الله، لا تبادر بالفتوى ولا تبادر بتزكية النفس، قد يبرع عالم في باب وعالم في باب آخر، والعلم موكول إلى الله. وكما سيأتي أن الخضر قال لموسى، وهذا من الأدب أيضا، وسيأتي بيانه، إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. فممكن أن تعتذر لمن ستتفوق عليه في مسألة بهذا. قل حتى في المسائل السياسية، حتى في المسائل التي تحدث الآن، قد يقول قائل قد يظهر لك أمر ولم يظهر لي، فوفقك الله وسددك، واسأل الله لي ولك الهداية، لكني علمي الذي رزقني الله إياه قد يكون أضعف من علمك، وما توصلت إلى العلم الذي عندك، فلذا فإني أقول بالقول الآخر. حينئذ تقل دائرة الاختلافات بهذا النوع من أنواع الأدب المستفاد من كتاب الله. فموسى والخضر يعلم أو التقى به، قدم هذه المقدمة، قدم له هذه المقدمة، وهذا من التواضع. إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه. وقد نقل للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول كذا كذا في مسألة، نقلها لي شيخ اسمه الشيخ داود علوان وفقه الله من أهل العلم في جدة، هو كان جالس، فنقل الشيخ عبد العزيز وكان في بيته ما يفتي به الشيخ ناصر، فقال لعل علمنا قصر في هذه المسألة، ولعل الشيخ أحاط بما لم نحط به، فلعلنا لم نفهم الأدلة التي وصلتنا، ولعله رحمه الله غاب عنه ما في المسألة من نص. بهذا تحتوى المشاكل كما سيأتي. فموسى عليه السلام سئل من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. عتب الله عليه لم يرد العلم إلى الله، فقال له بل عبدنا خضر أعلم منك. فلفضيلة العلم ولأهمية العلم، وموسى يعلم ذلك عليه السلام، يعلم فضيلة العلم، كما أنك تتصدق تخرج تتصدق بمئات الجنيهات وتساب، فكذلك إذا تعلمت تساب، إذا جلست في المسجد تتعلم آية خير لك من ناقة، تتعلم آيتين خير لك من ناقتين ومن عددهن من الإبل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فلما علم موسى عليه السلام، صلوا عليه أيضا أيها الإخوة، نبي من أنبياء الله الكرام، فلما علم أن هناك على وجه الأرض شخص أعلم بالعلم منه، وخاصة العلم المقرب من الله، سأل ربه السبيل إلى لقائه، قال يا رب أن لي به، أريد يا رب أن أذهب إلى هذا العالم أتعلم منه، هو الكريم المصطفى على الناس برسالات الله وبكلام الله ومن أولي العزم من الرسل، ولكن قد يتعلم الفاضل من المفضول. فقال يا ربي أن السبيل إلى لقائه، فسأل الله أن يدله أن يرشده إلى طريق الوصول إلى هذا العالم الجليل، فقال أوحى الله إليه أن خذ حوتا في مكتل، خذ حوت في رواية مملح، يعني حوت ميت ومملح حتى يعيش، في مكتل، في مكتل أو زنبيل، سنسميه المصريون غلق أو مقطف، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. المكان الذي ستفقد فيه الحوت عنده عبدنا خضر. فتجهز موسى للسفر، تجهز موسى عليه السلام للرحلة، ففيه التزود للأسفار، التزود للأسفار. تجهز موسى عليه السلام مسافرا، هو وغلامه أو فتاه يوشع. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجر الإشارة إليه: المسافر شيطانان والمسافران شيطان، المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. هذا الحديث معلول وإن كان ظاهره السلام، حديث معلول وإن كان ظاهره السلامة. وقد بوب البخاري باب إرسال الرجل طليعة وحده، واستدل بحديث من يأتيني بخبر القوم قال الزبير أنا. وإن ثبت الحديث فهم نزل على الفياف والكفاء والقفار التي يخشى على الشخص فيها من قطاع الطرق أو من الحيوانات المفترسة أو نحو ذلك، لكن سنده معلوم. خرج موسى عليه السلام وأخبر صاحبه بوجهته: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحقاب عشرات السنين، قيل مئات السنين، المهم سنوات طويلة. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ففيه الرحلة لطلب العلم، الرحلة لطلب العلم. قال تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما استمر في السير، والله أعلم بالذي لقياه في المسير، استمر في السير بلغ مجمع البحرين وهما لا يعرفان، جزاك الله خير، أن هذا هو مجمع البحرين. نام موسى عليه السلام من نعاس السفر، نام وبقي مستيقظا يوشع عليه السلام كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما نام موسى عليه السلام رأى يوشع أمرا غريبا، رأى الحوت المملح مثل السردين أو الفسيخ على أحكام كبيرة، رأى الحوت المملح الذي في المكتل هو ميت أحياه الله. كيف أحياه الله؟ معجزة، أحياه الله. واضطرب في الزنبيل وقذف نفسه في البحر، معجزة حصلت. ومعجزة أخرى حصلت أنه لما مشى في البحر أمسك الله جرية الماء. السفينة لما تمشي في البحر تشق مواخر تمخر الماء، ولكن الماء يلتئم بعدها، لكن خط سير الحوت في البحر ترك أثره، خط في الماء. أمس الماء هذا لا يلتحم على الماء هذا ولا يلتئم به، أمسك الله جرية الماء. فهي معجزة ثانية، معجزة أولى ومعجزة ثانية. قال تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا كأنه نفق. فلما جاوز، تجاوز موسى عليه السلام هو والخضر مجمع البحرين في اتجاه السير، هما لم يعرفا مجمع البحرين، قال لفتاه: آتنا غداءنا، آتنا غداءنا. فيه جواز وجبة الغداء، وجبة الغداء. وعندنا وجبة الإفطار، من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العلية لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. وعندنا وجبة العشاء، إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء، فهو ثلاث وجبات. وإن قللت أو زدت لك ذلك حسب حاجتك. أذكر ذلك لأن بعض إخواننا يتقلد القول بأن الأطعمة وجبتان فقط. فلما جاوز قال لفتاة: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعبنا في السفر، ففيه جواز بث الشكوى للبشر إذا لم يكن البث مصحوبا بالاعتراض على قضاء الله وقدر الله. قل يا ناس أنا تعبت من سفري، فليس في هذا شيء إذا كنت غير معترض على قدر الله. قالت عائشة لما مرضت ورأساء، قال النبي بل أنا ورأساء، هتقول رأسي؟ قال لا أنا رأسي، أنا اللي تعبان. قالت إنك أظن أنك تحب موتي، قال ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودفنتك ودعوت الله لك. قالت إذن والله إذا كان ذلك ستصبح معرسا ببعض نسائك. تمثل النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد من قول ورأساه، وقول النبي ورأساه. ومن الدليل على جواز بث الشكوى إذا لم تكن مصحوبة بالتسخط على أقدار الله، من الدليل على ذلك أن أبا بكر وبلال مرضا لما قدم المدينة، فكانت المدينة مشهورة بوباء الحمى، حمى المدينة كانت مشهورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وهو يقول كل امرئ مصبح في أهله، والحمى شديدة بأبي بكر جدا، هو يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. ودخل على بلال وهو يقول يذكر جبلين بمكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، الحشيش المعروف، وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل يبث شكوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فيجوز بث الشكوى. وفي هذا الصدد موسى عليه السلام يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تعبنا من هذا السفر. ذكر في ترجمة عروة بن الزبير ما حاصله تجويز الاستدلال بعمومات القرآن في مواطن مشابهة. أوردوا في ترجمته ما حاصله أن عروة خرج مسافرا فدبت في رجله آفة، فحكموا عليه أي الأطباء أنه لزاما أن تقطع رجله، ليس هناك بنجي ولا شيء، كيف تقطع بالمنشار؟ عرضوا عليه أن يشرب خمرا حتى يذهب عنه الوجع، فرفض أن يدخل بطنه شيئا من الحرام، فنشرت رجله ويراها تنشر والألم لا يكاد يتصور كما لا يخفى عليكم، وثابت حامد شاكر راضي بقضاء الله. فلما نشرت رجله نظر إليها وقال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. جاءه الناس أرسالا يعزونه في رجله يصبرونه، فالتعزية مشروعة بالإجماع. فطال زمن التعزية فجاء شخص يعزيه، قال عروة إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله سبحانه. قال أنا ما جئت أعزيك في رجلك. قال أجل فلماذا جئت؟ قال أعزيك في ولدك. قال ما الذي أصاب ولدي؟ قال الآن سقط من على الجدار فدسته الدابة فمات. قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فإذا لم يكن الشخص معترضا على قضاء الله جاز له أن يقول مثل هذا. أخذ العلماء، وهذا تابع للقواعد الفقهية والأصول الفقهية، والعمومات الشرعية أيضا أن التكليف على قدر المشقة، لأن موسى كلف أو عفوا رحلته منتهية إلى مجمع البحرين، ما شعر بالتعب إلا بعدما جاوز مجمع البحرين، فالجهد الذي كان عنده انتهى إلى ماذا؟ انتهى إلى مجمع البحرين. لما جاوز قال آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالتكليف على قدر الطاقة استدل به فريق من أهل العلم من كتاب الله، استدلوا من كتاب الله على أن التكليف على قدر الطاقة بهذه وبغيرها. كيف يحان استنباطات تستنبط من كتاب الله في مسائل فقهية تخدم الواقع الذي نعيشه، لكن يفقهها من فقهها ويغفل عنها من لم يرزق هذا العلم. فمثلا قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، إن فسرت الضنين بالبخيل ففيه استدلال على الذين يقولون بسر الصنعة عن لا فقه أو الاحتكار، معنى لأن الرسول لم يكن على الغيب ببخيل، كل ما أتاه الله من علم يخبر به الناس، كلما جاءه علم يخبر به الناس ما دام ينفعهم هذا العلم. أخذ البعض من قوله تعالى يطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، الكوب كيف قدر تقديرا؟ أتيك الكوب فيه شراب على القدر الذي يكفيك فقط، كوب فيه الشراب على القدر الذي يكفيك فقط، لا تحتاج بعده ولا يتبقى منك شيء. استدل به على الاقتصاد وعلى توزيع الطعام، مثلا على كل واحد يأخذ على قدر أكله فقط لا يزيد ولا ينقص، ففي دليل على الاقتصاد. استدل على المقاطعة مثلا في قول موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لم يتعامل معك أحد، قطع في موطنها بضوابطها الشرعية. هناك آيات أحيانا يستفاد منها في مسائل فقهية، كما استفاد البعض عدم وقوع طلاق الغضبان من إلقاء موسى للألواح، ولم يؤاخذ على ذلك هو غضبان عليه السلام. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، النصب التعب، ومنه إذا فرغت فانصب، اتعب في طاعة الله وصلي لله. فرد الفتى قائلا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر بلفظنا الدارج فاكر، أنت تذكر المكان الذي أوينا فيه عند الصخرة وأنت نمت يا كليم الله، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة في هذا المكان، يا الله كأنه يتعجب، سبحان الله سبحان الله إني نسيت الحوت. أخذ العلماء من ذلك أن الأمر العظيم قد ينسى، وأن الذي ينسى أيضا شخص فاضل ليس شخص صاحب معصية، يعني ممكن أنت تكون شخص فاضل وعلى ديانة وعلى خلق وأمين وحدث أمر عظيم جدا ومع ذلك تنسى، لأن المسألة كبيرة، يعني مسألة حوت يحييه الله ويقذف نفسه البحر ويحمل ويمنع الله جرية الماء والماء يتوقف، وانت مسافر فين الزنبيل اللي انت كنت شايله وتعبان سبته فين؟ هذا نسي وهذا نسي، سبحان الله. فقد ينسى الشخص الفاضل العاقل العالم النبي ينسى شيئا مع أهمية هذا الشيء، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وفي الباب أيضا أن يوسف الصديق فسر للسجين الذي كان معه الرؤيا، قال أنت شفت رؤيا؟ أنا بشرك إن شاء الله أنت ستنجو إن شاء الله. قال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، بس خرجت قل للملك في واحد مسجون ظلما اسمه يوسف. القصة كبيرة، بشارة طيبة من شخص كريم. ينسى الرجل لمدة سنوات طويلة أمر يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبس في السجن بضع سنين ولا يتذكر إلا بعد كم سنة. بعد سنوات لما يرى الملك رؤيا، إني أرى سبع بقرات سمان، لما قال الرجل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فقد ينسى شخص أعظم المسائل، لا تأتي تقول له لماذا نسيت، هذا شيء لا ينسى. أنت في هذه الحال ظالم وجاهل بحكمة الله في الخلق. الذي يمسك على الناس، الذي يحفظ عليك عقلك، هو الله سبحانه وتعالى. فقد ينسى الشخص الفاضل العالم الجليل النبي، ينسى أمرا عظيما، فالله الذي أراد له ذلك. فيوشع قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولكن ربنا له حكمة. أحيانا المقادير تجري، يعني فين الحوت يا يوشع، أين الحوت؟ يوشع سيحزن لأول وألا الطعام. النبي تعبان عليه الصلاة والسلام، جائع في هذه الحال، احتاج. تضيع الحوت يا يوشع، طعامنا تضيعه. ولكن لأن هنا علة أخرى أعظم. وتتخيلوا أيضا يا إخواني، وهذا اعترضنا أيضا في قصة موسى عليه السلام، دخل المدينة ظهرا على حين غفلته من أهلها عند الظهر، كما قال فريق، ليس في نيتي أبدا أن يعمل أي شيء يغضب الله أبدا. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ابتلي ابتلاء شديدا. وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، ضربه ضربة مات فيها. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة جاءت للشخص بدون أن يفكر فيها، وبدون أن تخطر له على بال، وبدون سبق إصرار ولا سبق ترصد ولا وردت له على بال. حاله في الدنيا كلها تتبدل. بعد أن كان مربى في بيت فرعون، معزز في البيت، مكرم، يشفع، يأكل أحسن الثياب، اصطنع على عيني كما قال تعالى، ولتصنع على عيني، يغذى ويكرم وإلى آخره. تبدلت الأحوال، وبعد مدة خرج منها خائفا، يترقب، يذهب إلى مدين يبقى فيها بضع سنين. أهلي أخبرهم، ما أخبر أمي، ما أخبر أختي، ما أخبر أخي، ما أخبر بني إسرائيل، كل هذا ينسى. حتى إخوته يقول أين ذهب موسى، أين ذهب، تغيب عنا، أين ذهب. كل هذا لأمر يريده الله. وبعد ذلك يقضي المدة ويرجع في الطريق، ثم جئت على قدر يا موسى، في وقت قدره الله أن تأتي فيه إلى هذا المكان، حتى تصطفى من بين العالمين، حتى تختار من بين العالمين. إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سبحان الله، ترتيبات. أنت إذا وزنتها بالأمور الدنيوية لا تعرف كيف توجه الأمور، ولا كيف تسير الأمور، ولا تعرف أين الخير من الشر إلا في الأحكام الظاهرة. لكن ما وراء ذلك الله أعلم بعباده، والله أعلم بقضائه، والله أعلم بقدره سبحانه وتعالى. قد يكون الأمر في ظاهره الشر لك، ولكنه بعد ذلك يحمل لك كل الخير. قتل نفسا ما فكر أن يقتل في حياته قط، ولكن ضربة مات فيها الشخص. فخرج، فكان في الخروج بعد ذلك خير. وتعلمنا أن الشخص لا ييأس من رحمة الله. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. أعود قائلا، إن يوشع قال لموسى عليه السلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. كان الأمر غريب يا موسى، جرية البحر ممسوكة، الماء لا يلتحم بالماء. قال موسى عليه السلام فاجأ يوشع أيضا بأمر ذلك ما كنا نبغي. هذا الذي نبحث عنه، نبحث عن المكان الذي نفقد فيه الحوت. فارتد على آثارهما قصصا، يقصان آثار الأقدام، يقصان آثار الأقدام في الصحراء، القدم تطبع في الرمل حتى لا يحيد ولا يتوه عن المكان. ارتد يقصان الآثار. وهذا الذي سميه العلماء علم القافة، علم القافة، وله شاهد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان أسامة بن زيد أسودا شديد السواد، تعرف كده ولا لا يا أحمد؟ أسود شديد السواد، أشد منك بكثير جدا. وكان أبو زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، يعني سبحان الله. ومع الفارق الله يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل، شديد السواد الابن والأب شديد البياض. فطعن الناس في نسب أسامة بن زيد، طعن البعض في نسبه، قال لعله ما هو ابن زيد بن حارثة هذا. المهم ربنا يتولى الصالحين. تعرف حديث الرسول لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى ونفقه؟ ليه؟ لو كان بنت تكون بنت سودة ما فيش أحد يتزوجها. فالرسول بيقول كنت هجيب له جلاليب حلوة ودهب وحاصله كده. لو كان أسامة جارية ليه؟ حلوته وكسوته حتى أنفقه، حتى يعني شوف له الله يسهل للناس. أسباب أخذ بالأسباب، صح ولا مش؟ ما تزعلش ندعبك يعني الله يكرمك. المهم هو حب رسول الله للمعلومية، الحب ابن الحب. نام أسامة بن زيد رضي الله عنه ذات يوم مع أبيه زيد بن حارثة، وتغطيا بمثل اللحاف، تغطيا ولم يظهر منهما إلا الأرجل، رجل سوداء بجوار رجل بيضاء، هذه سوداء شديدة هذه بيضاء شديدة. فجاء رجل اسمه مجزز المدلجي، كان يعمل بالقيافة، جاء زائرا للرسول عرضا، فرأى منظرا غريبا، رجلين بارزين من تحت اللحاف، رجل سوداء ورجل بيضاء. قال أشهد أن هذه الرجل من تلك الرجل. فسر النبي واستنار وجهه، لأن الشبهة دفعت عن من؟ عن أسامة بن زيد وعن أبيه رضي الله تعالى عنهما. فهذا يسمى علم القافة، ولا زال أقوام يعملون فيه الآن من قبيلة في السعودية وفي قطر وفي الكويت. تخصصهم هم عائلة تسمى عائلة المري، قبيلة يسمون المري، هم متخصصون في هذا العلم. قد جلست مع أحدهم في بلدة مجاورة للرياض في ضيافته يوما، فيذكر كيف يذكر لي كيف يميز بين البعير الأعور والبعير الذي ليس بأعور وهو يمشي يأكل. يقول لك هذه قدم بعير أعور. كيف عرفت أن هذه قدم بئر أعور؟ يقول هذه قدم فتاة بكر وهذه فتاة امرأة سيد. يعني تتعجب من هذه الأمور، تتعجب. ويفسر لي أحيانا، طلبت منه بعض التفسيرات فسر لي. قال أما البئر الأعور فهو ماشي بعين واحدة ناحية الشجر، فيكون ولا مؤاخذة بعر البئر الأعور يرمي في اتجاه، فيعرف أن اتجاه رمي البعر اتجاه البعير أعور، وأعور العين اليمنى أو اليسرى. والبكر البنت البكر تختلف عن البنت المرأة السيف في طريقة مشيتها لعلى الأستاذ أن أذكرها. فهذا علم يسمى علم ماذا؟ علم القيافة، علم القيافة. قال سبحانه فارتد على آثارهما قصصا يقصان الآثار. فوجد عبدا من عبادنا، سمى الله الخضر عبدا، سمى الله الخضر عبدا، وسماه الرسول خضرا. قال عليه الصلاة والسلام فوجد خضرا. وذكر النبي سبب ذلك أنه كان يجلس على فروة فاخضرت بسبب جلوسه عليها، والله أعلم، لكن هذا ثابت أو ورد في بعض الأسانيد. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. هنا شيء من الاختلاف، هل الخضر هذا نبي أو ولي؟ فمن العلماء من فسر الرحمة بالنبوة، آتيناه رحمة من عندنا أي نبوة من عندنا. ومنهم من فسر وأيد هذا القائل الأول رأيه بقوله في آخر السورة وما فعلته عن أمري، قال فهذان دليلان على نبوة الخضر. أجاب آخرون بأن كلمة الرحمة أعم من أن تكون النبوة، قد تكون نبوة وقد تكون غير النبوة. وأما وما فعلته عن أمري فقد يكون الوحي إلهام، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. فهذا جواب الفريقين، هذا كلام الفريق الأول وجواب العلماء عليه أو بعض العلماء عليه، الله أعلم بالصواب. طبعا الصوفية يرجحون أن يكون وليا حتى يثبتوا أن الولي له مقام أعلى من النبي، وإن سلم أن الخضر كان أعلم من موسى في بعض المسائل، لكن في الجملة موسى أفضل من الخضر. قال تعالى قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، فكله فيه رد الفضل إلى الله. فإذا كنت عالما فعلمك من الله، كنت طبيبا طبك من الله، كل صاحب علم علمه من الله، فلا ينسى أحد ذلك. فربك قادر على الذهاب بعلمك. إذا كان ربنا قال لرسولنا الأمين سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالمعلم علمه من الله.